انا عندي عامل من الهندوم وانا اجعله يبيع لي وانا اغذيه واعسيه بل واضحك معه لانه عامل نسيط فهذا داخل في موالاة الكفار. انا عندي عامل من الهندوم وانا اجعله يبيع لي واغذيه واعسيه بل واضحك معه لانه عامل نسيط فهل هذا داخل في موالاة الكفرة؟ الواجب عليه استبعادهم وعدم جلدهم وان تسترجعهم بمسلمين وليست في حاجة ولا ضرورة إلى وجود العامل الهندوسي أو الشيوعي أو البوذي أو ذلك أو النصراني. الحمد لله قد أنك الله بوجود المسلمين فالواجب عليك إبعادهم. أما كل هذا من الموالاة هذه تفصيل ليس استخدامه من الموالاة لكنه لا يجوز إلا أن ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذه صديقا وحبيبا تعامله معاملة الصديق هذا نوع من الموالاة والموالاة غير التولي. الموالاة معصية والتولي كفر ومساعدة مع المسلمين أو الله. فالموالاة الأقل أدنى من التولي. الموالاة محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو بشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام هذا نوع من الموالاة محرمة. لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا ردة نقل النواقض الإسلام أو الله.